الآن نكتب تفسير هذه الآية ثم بين تعالى طيب. وقال تعالى في يوم الاثنين الذين صرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعداوتهم لمن ينزل عليهم القران فهو جبريل عليه السلام وقال تعالى لمن كان عدوا لجبريل. اعد مره اخرى. ثم قال تعالى في جواب اليهود الذين صرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعداوتهم لمن ينزل عليه بالقرآن فهو جبريل عليه السلام. طيب وهو جبريل عليه السلام فقال تعالى من كان قل. طيب طيب قل من كان عدوا لجبريل أي من اعتقد عداوته فليمت غيظا لأن من عاداه فقد عاد الله وقد جعله الله واسطة بينه وبين رسله بين قوسين فإنه أي جبريل الأمين نزله أي القرآن الكريم على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم